قضاء كوني ده صحيح. الضابط الأول متوفر فيه مات سليمان عليه السلام مات. نعم لا يحب أن يميت عبده. لا مش كيف ده فيها مكتب هنا. المسألة دي هتشكل على الإخوة إشكال عالي. أنا أسأل الله يحب موت سليمان ولا ما يحبه؟ ألا الضحى مجلة. الضابط الثاني هو المهم. قلنا الضابط الأول في القضاء الكوني لابد أن يقع حتما. الضابط الثاني يقع فيما يحب وما لا. هذا من أي باب؟ يحب الله يحب موت عبده لا يحبه. في شيء أنا فاعله يعني جيد جدا هذه الإجابة لكن عايز تكمل جيد جدا. نعم المسألة تحتاج لنظر أكبر. طيب نقول الأمر نعم نعم ده قضاء إيه ده كل الناس ضيقت الموضوع كوني كوني. طيب فيما يحب ولا ما لا يحب عامة نظر نظران. النظر الأول نظر العبد طب اتفضل هو هذا النظر نظران. نظر العبد هو نظر إلى إيش؟ الأول نظر الرب عشان يكون تأدبه مع الله تقديم الرب هو نظر العبد. نظر إلى العبد. العبد الآن عندنا حديثان. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. فقالت عائشة أيما يحب الموت؟ فقال ليس ذلك هذا الصديق. ثم بين لها أن العبد عندما يصل إلى الأجل يبشر. يبشر أو ينفر طبعا أو ينظر. فيبشر المؤمن لما يبشر يحب لقاء الله في هذا الوقت فيحب الله لقاء. فانظروا إلى الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. إذا لابد الإطلاق يبقى المسألة ليست على إطلاق وليست على إيش؟ على التقييم. وحديث ثاني يوضح لنا المسألة جلية. قال الله تعالى في حديث قصي وما ترددت أنا في شيء وما ترددت في شيء أنا فاعله كونا وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. كيف الجمع بينهما؟ المؤمن يكره الموت ما من أحد إلا أكره الموت لكن عندما يبشر يحول هذا من كراهية إلى إيش؟ إلى حب لأنه يحب لقاء الله. اللهم رزقك الأعلى اللهم رزقك الأعلى. فهنا يحب الله لقاء. فهمت من فهمت؟ أنا عم يقير للحبيب. ولذلك الإخوة قالوا المؤمن دون الكافر هذا حق لأن الله يبغض لقاء الكافر يبغضه. ولذلك يقول اكتبوا كتاب عبدي في السجين. نعوذ بالله من ذلك. أحسنتم. طيب الآية الثانية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يحب لقاء المؤمن عندما يحب المؤمن لقاءه فيحب الله لقاءه. وده طبعا بعد الأم السابق كراهية الموت قبل أن يبشر. أنا عم دي صعوبة الموت فلما يبشر يقول اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى. الحب من أحب لقاء الله. فلما عيسى أنكرت أينا يحب الموت فقال لا يا ابن الصديق بين لها عندما يبشر المرء يحب لقاء الأعلى لأنه خلاص كان يعني حتى في الشهداء في أفغانستان وفي أماكن أخرى كان من الكرامات ان الرجل بعد ما يضرب بالقذيفه لسه الروح فيه فيرونه يقفز فيؤولونه على انه كانه راى حور العين او راى الجنه وهو يقفز. نعم قبل ان تنتهي حياته فيبشر الله جل وعلا كرامه له. نعم يواجه صعوبه لا احد الا يواجه صعوبه ولا احد الا يواجه صعوبه تحت القبر. كل احد سيضم عليه القبر. الاشياء اللي تتعب الانسان كالمرض. فالله جل وعلا قال ما ترددت بشيء انا فاعله ترددي في قبض نفسك. ليش؟ يكره الموت عشان الاساءه والصعوبه اللي هي واكره الاساءه. لكن هذه الصعوبه في القدر تنظر فيها تقول ان هذه الصعوبه لها ايه؟ فائده او اثر مترتب عليها وهو ايه؟ الجنه. لا يمكن ادخل الجنه حتى يموت فلا بد ان يموت عشان الحاجه اللي هي الاعظم. نعم هذا هو كما تنبين ان هل في خلق الله شر محض؟ حاشا لله ابدا بل شر الحكمه ياتي بعدها خير. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه انا شرعي تأكد الضبط الأول فيما يحب الله لأن الله جل وعلا يحب أن يعبد العبد ربه جل وعلا يحب أن يوحد في الأرض. الضبط الثاني زاشي ده أكثر الناس ضلوا وكفروا. نعم أحسن. طيب قال رب احكم بالحق. نعم سورة المؤمنون قال رب احكم بالحق. السنة سكوت صمت مخيم على الإخوة. ها كوني ولا شرعي يا اخوه؟ قال رب احكم بالحق.

قال وكان أمرا مقضيا كوني. قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. انظروا والله ليست بكوني يعني شرعي والله ليس بشرعي. هو لا كوني فقط ولا شرعي فقط, هو كوني شرعي بس واحد بقى يفصل. انا طبعا لما اقول والله ليس بكوني اقول فكري فقط, وما اقول ليس بشرعي ليس بشرعي فقط. لا يكفي فدمرناها تدمير, خليها في الامر بس. كما قال الشيخ وده الباب الشرعي. طب كيف تكون بقى كوني؟ فأمرنا أحسن. لا صراحة أنا ما يعطي منهم من إيش يصدق خلاص يتحقق العذاب ده الشرعي. لو قلنا كوني من وين كوني؟ من قراءة أخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففاتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طيب قال الله تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الاذن هنا ازاي يا مشيخ؟ الضرر لا يحب الله, يبقى على طول تبع في ايش؟ في الكون. طيب قال الله تعالى ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله. تفكروا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. كوني خلاص متفقون. طيب يعني إيه؟ يعني شرعي أنت الصح. إيه شرعي؟ نعم لأن الله يرضى إن أنت أصلا تحرك وتكثر وتقطع إذا كان هذا في مصلحة للمسلمين. إذا كانوا يستعينون بهذا على قتل المسلمين لك أن تأخذ هذا خلاص, وتجتنب هذا إن ما كانش فيه مصلحة للمسلمين فلا يجوز لك أن تقتل وليد ولا امرأة ولا شيخ ولا تقطع شجرة. ماشي, فالأمر سيكون برضا الله جل وعلا في القطع وفي غير القتل. طيب قال الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الإذن هنا إذن هنا يا إخوة عمل فلاح انت لا مش هينفع العقيدة لحظة رأسك. طيب قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الإذن هنا كيف شرعيك؟ قال الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يعني ايه انت ليش تعدد موقفه الرجل؟ الله صحيح شرعي, هل الله جل وعلا أذن لكم في الشرع وفي كتاب؟ ائتوا بإثارة من علم أن الله جعل لكم هذا حلالا وهذا حراما. قال الله تعالى نعم شرعي نعم هذا هو, ومنهم من ايش من ضوع قال هذا حلال وهذا حرام. قال الله تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله تعالى إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. الجعل الأول والجعل الثاني. إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون. طيب وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا كوني ولا شرعي؟ يا ناس مفيش حد صح ونزل على علي النبي طالب قرآه. أيوة أحسن, لأن المقصود منها أن السلم يمر وهم لا يرونه ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون شرعي. أحسن كوني ويجعل الرزق على الذين لا أحسن تبغى فتر دونك يجيبها لك عطول. نعم ولا يحب أن يجعل الرزق على أحسن صح؟ لا يرضى العباد الكفر لكن قدر ذلك ايه كونا. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا برضو هذه بعد الدرس تجيبون عليها. ايوه بعد الدرس جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس